الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. هذا الباب حقيقة باب عظيم، ولتفريط المسلمين فيه حصل ما حصل للأمة من الانحرافات واختلاف الآراء والتنازع والتشاقق، ويعني انقلبت المفاهيم وتغيرت الأفكار بعد أن كان المسلمون أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، ذلك كان في أول الأمر، فاتحدوا. لكن بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عادت شيئا فشيئا الفرقة ورجع الاختلاف، والمقصود هنا الاختلاف في العقائد وفي المناهج، وليس المقصود الاختلاف في الفقه، فإن الاختلاف في الفقه أمره سهل. والصحابة والتابعون الأئمة اختلفوا في الفقه ولم يثرب بعضهم على بعض، لكن الاختلاف في المناهج والاختلاف في العقائد هو الذي وسع الشقة بين الأمة الإسلامية، حتى آل الأمر إلى طعن الناس في بعضهم البعض وتبديع بعضهم البعض، بل وتكفير بعضهم البعض وقتال بعضهم لبعض. ومن يقرأ التاريخ الإسلامي يجد من ذلك الشيء الكثير، حتى إن يعني طوائف من المسلمين تقاتلت مع طوائف أخرى بعد أن كفرتها، وآل الأمر إلى أمور خطيرة عظيمة، بل إن طائفة عظيمة من المسلمين ضلوا وأضلوا حتى أسسوا دولا عظمى، خاصة في القرن الرابع والخامس، حيث سيطروا على مناطق شاسعة وامتحنوا المسلمين وقتلوهم وهذه دولة العبيديين، دولة العبيديين التي اتخذت من الرفض ستارا وباطنها الكفر المحض، كما قال العلماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وإنما حدث لهم ذلك لأنهم لم يستغنوا بكتاب الله وبمتابعته عن كل ما سوى. إذن هنا باب وجوب الاستغناء بمتابعة كتاب الله، يعني يجب على المسلمين أن يكتفوا بكتاب الله عن غيره من سائر الكتب الأخرى. وعندما نتحدث عن كتاب الله، ومعنى يستغنوا يعني يصبحون أغنياء به دون غيره، لا يحتاجون إلى غيره بتاتا. ومعنى قولنا كتاب الله أي كتاب الله وكل ما دل عليه كتاب الله، والسنة داخلة في كتاب الله بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن السنة داخلة في كتاب الله، ويدخل في ذلك أيضا الإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية حجة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله على الإجماع، وفيها حجة على طريقة السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنهم هم الذين عنوا أولا بقول الله تبارك وتعالى يتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون الأوائل هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين كانوا على طريقة واحدة، أو كان الجمهور على طريقة واحدة. فإذا هذا الباب يدل على وجوب اتباع ما جاء في كتاب الله من الأحكام والعقائد والمناهج التي تبين لك ما ينفعك في دينك ودنياك. وليس المقصود بذلك ما له تعلق بالعلوم المادية المحضة، فذلك ليس موجودا في كتاب الله إلا عن طريق المعنى العام. وإلا إذا قلنا إنه من فروض الكفايات لأن فيه نفعا للناس فهو بهذا المعنى صحيح. إذن يدخل فيما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى المقصود به الأحكام الشرعية وهي من الحلال والحرام، والمقصود به العقائد من التوحيد وما إلى ذلك، والإيمان بما باليوم الآخر وما فيه من الأمور، والإيمان بالنبوات والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على وجوب الإيمان أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أحاديثه يحض على اتباع كتاب الله، حتى الحديث الذي فيه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، الرواية التي فيها كتاب الله وسنة كتاب السنة يعني لا تكاد تصح. رواها الإمام مالك في موطئه بلاغا، وتعرفون البلاغات يعني لا تقوى أن تكون حديثا متصلا، هي ليست حديثا متصلا. ورواها الحاكم في المستدرك لكن بأسانيد فيها نظر. والرواية الصحيحة هي رواية الثقلين التي ورد في صحيح مسلم وفي غيره، وفيها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، فعظم فيه وفخر وقال: وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، ثم قال: وعترتي آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي. إذن الحظ على التمسك بكتاب الله، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حظ على التمسك بكتاب الله، وكذلك لما طلبوا منه وصاة قبيل وفاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حظ على كتاب الله. لما؟ لأن الكتاب يتضمن السنة. إذن لا نحتاج إلى ذكر السنة لأنها متضمنة في كتاب الله في آيات كثيرة. وأيضا طريقة الفهم بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان في أحاديث كثيرة، حيث أمرنا كتاب الله أولا بالتمسك بما كان عليه المؤمنون، والمقصود بالمؤمنين هنا من كان لا زال على الإيمان الصحيح، لا من انحرفت به الأهواء وفتنته الفتن. وأولى الناس بذلك هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهم السلف رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصدر الأول ومن سار على هديهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. كل هذه الحديث تدل على هذا المنهج السليم المنضبط. وأصل انحراف الناس في هذه الأمة جاء من ثلاثة أسباب، أصل انحراف الناس جاء من أسباب ثلاثة. الأول وهو أنهم عظموا العقل حتى قدموه على النص، وهذا هو سبب ضلال كثير من الناس اليوم، فإنهم وثقوا بعقولهم وحكموها على النصوص الشرعية، ومع أن الشرع أعطى للعقل مجاله وأمر بالتفكر والتدبر وما إلى ذلك مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون لأولي الألباب لغير ذلك. يعني كل هذا يدل على أن العقل له منزلة في الشرع، لكن أن تصبح هذه المنزلة فوق منزلة الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لنا وتوضيحا للطريق وحلا للاختلافات التي بين الناس، فهنا تجاوز العقل منزلته إلى ما هو فوق منزلته. وكان من نتائج تعظيم الناس لعقولهم تأثرهم بما جاء من عند فلاسفة اليونان وحكمائهم الذين لم يكن لديهم كتاب يهدي ولا سنة تعصم، كانوا مشركين، اليونانيون كانوا مشركين، فلم يكن لهم وسيلة لمعرفة الحق من الباطل إلا بمحاولة جعل ضوابط لعقولهم، مع أن العقول حقيقة لا تكاد تنضبط، لأن ما حسنه هذا يقبعه ذاك، وما يقبع، وهذا نراه اليوم، نرى أن ما حسنته الشرائع كلها وحسنته الأذواق السليمة كلها، جاء الناس اليوم يقولون لا، الصواب هو عكس ذلك، يعني الزنا مثلا تستقبحه النفوس السليمة وجميع الكتب السماوية تحرمه، لكن الآن قالوا هذه حرية شخصية. الإتيان الإنسان لنفس جنسه، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وأشنع من ذلك إتيان البهائم، من أشنع الأمور التي تستشنعها النفوس السوية، ومع ذلك أصبحت الآن من الخصوصيات ومن حرية الشخصية التي لا يقبل من إنسان في الغرب أن ينتقدها أو يستقبحها، وإلا أخذ بالنواصي والأقدام. إذن في الأمة الإسلامية لما وثقوا بالفلسفة وجعلوها أساس العلوم ومعيارها واستخرجوا منها علم المنطق وجعلوه أساس العلوم، حتى إن أحد كبار أئمة الإسلام ذكر مقدمة منطقية في أول كتابه في الأصول، وقال إن كل من لا يعرف المنطق لا يثق بعلمه، لأنه معيار العقول، ولأنه للعقول كالنحو للألسن، ولا شك أن هذا يعني فيه نظر، خاصة وهذه المقدمات العقلية التي يتحدثون عنها هي نفسها متكلم فيها. وكذلك ما تطور عن هذا العلم وطبق على النصوص الشرعية وسمي بعلم الكلام، ولذلك كثر تشنيع أئمتنا رحمهم الله وعلمائنا على هذه العلوم الثلاثة، الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وجمع في ذلك الإمام السيوطي كتابا سماه صون المنطق والكلام عن علمي المنطق والكلام، وصنف شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري كتابا حافلا سماه ذم الكلام وأهله، وكلام العلماء في ذلك كثير جدا حقيقة، وليس هذا يعني خاصا بأهل الحديث، بل هذا كلام كثير من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، وحتى إن كثيرا من الأشاعرة أنفسهم الذين مفترض أنهم فرقة كلامية كثير منهم ذموا علم الكلام، ولعلماء المغرب في ذلك نصيب كبير، حتى إنهم كانوا ينهون عن علم الكلام وعن الخوض فيه، وكلام الإمام ابن رشد الجد للحفيد، أما الحفيد فقد خاض في ذلك، كلام ابن رشد الجد رحمه الله في فتاواه واضح جدا في هذا الباب، وكذلك كلام ابن جزي في عقيدته المختصرة اللطيفة، وكذلك ما ذكره الإمام المواق في كتابه سنن المهتدين، فقد أورد فصلا طويلا في ذم الكلام و الخوض والتعمق فيه، والخوض والتعمق في الفلسفة وما إلى ذلك من الأمور، وذكر كلام العلماء في النهي عن ذلك كله. إذن هذا يعني هذا السبب الأول في انحراف الناس عن كتاب الله. السبب الثاني هو ضعف العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظن كثير من الناس أن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كافيين لحاجات الناس، فلم يستغنوا بهما عن غيرهما، وأدخلوا في دين الله ما ليس منه بنوع من التأويل، بنوع من التأويل. يعني هم لم ينكروا أن كتاب الله فيه الخير والهدى والنور، وإلا لو قالوا ذلك لكفروا والعياذ بالله. وهذا يعني لكنهم تأولوا، فتأول كثير من الفقهاء فأدخلوا بنوع من الرأي أمورا في الدين يعني ليست منه. وهذا الذي جعل كثيرا من أئمتنا رحمه الله يشنعون على الرأي، يقصدون الرأي الذي لا يرجع إلى كتاب ولا سنة. ومن ذلك في كتب الفقه في المذاهب كلها شيء كثير. وأيضا أدخلوا في السلوك والزهد والتعبد شيئا كثيرا من الأذواق والأهواء وما إلى ذلك، حتى انحرف المتعبدة والمتزهدة عن كثير مما كان عليه السلف رحمه الله من السنة، كما هو موجود في كتب الصوفية المتأخرين بالخصوص أكثر من المتقدمين. وإلا المتقدمون نصوا على أن علمهم مربوط بكتاب السنة، لكن انحرف المتأخرون أكثر من المتقدمين. وكذلك الأمر في سائر حتى أصحاب علماء الكلام كأتباع الإمام أبي الحسن الأشعري وغيره والإمام أبي منصور ما تريد وغيره، المتقدمون أفضل حالا بكثير من المتأخرين. وكذلك يقال في الفقه، فإن فقه المتقدمين أفضل وأكثر حياة من فقه المتأخرين الذي غلب عليه الجمود والتعصب. السبب الثالث مما حدث في الأمة من السياسات الجائرة التي أدخلت في الشريعة الإسلامية العملية التطبيقية، حتى إن كثيرا من الملوك في التاريخ الإسلامي رأوا كثيرا من السياسات وتأولوا جوازها بمعنى المصلحة، وكانوا يسمونها سياسة، حتى وهذا سبحان الله غلب على سائر المذاهب أكثر، يعني أكثر من غلبته على المذاهب أهل المدينة يعني المالكية سبحان الله. فيعني أغلب الملوك الذين حكموا إما بمذهب الإمام أبي حنيفة، وقليل منهم حكموا مذهب الشافعي، فالغالب على الذين حكموا مذهب أبي حنيفة. ولذلك نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أفضلية مذهب أهل المدينة من هذه الناحية، على أساس أن أهل المدينة كان السيف يعني الحكم يتبع الكتاب، بخلاف أهل الكوفة كان الرأي غالبا عليهم، فكان الكتاب يتبع السيف. ولذلك رأينا، ومع الشافعية أيضا معدودون من أهل الحديث وما إلى ذلك، لكن الفقه الشافعي فيه نوع من الجمود على بعض الأمور يمنعه من أن يكون له حياة فقهية، فأدى ذلك بكثير من الناس للخروج عن الفقه إلى الرأي وإلى الهوى، بحجة أن الفقه لم يواكب العصر. وهذا حدث حتى عند الأحناف، ولذلك نجد السلطان سليمان لقب بالقانون لأنه اضطر لإحداث بعض القوانين التي لم يساعده الفقهاء على استحداثها. وقد ذكروا أن أحد ملوك بني عثمان طلب من فقهاء زمانه أن يجتهدوا في حل مشاكل معينة ولو بالأخذ من مذاهب أخرى، فرفضوا، فاضطر لاستحداث قوانين. عموما هذه السياسات كانت في المماليك وكانت في السلاطين العثمانيين كثيرة، ويعني ومن ينظر فيها يستغرب يقول كيف كان هؤلاء مسلمين ومع ذلك يستحدثون مثل هذه القوانين. وفحش الأمر في آخر الزمان حتى عطلت الشريعة بنوع تأويل، أنا لا أدري ما هو هذا التأويل، لكن عطلت الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام الجنائية وغيرها، وذلك في أواخر الدولة العثمانية، واستبدل بها قوانين استجلبت من أوروبا من سويسرا ومن غيرها. ولا شك أن هذا مناقض تماما ومناقضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه انحراف عظيم وضلال مبين، مع أن أولئك السلاطين كانوا يعظمون دين الله، يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم غيرة، وكان عندهم يعني تعظيم لكتاب الله، تعظيم للمساجد، تعظيم لشعائر الإسلام التعبدية، لكن دخلهم هذا بنوع تأويل. وهذا لم يسلم منه يعني علماء يعني ملوك بلاد المغرب أيضا، فإنهم اتخذوا بعض السياسات الجائرة واستحلوا أموال الناس بنوع من الظلم والجور وما إلى ذلك، ويتأولون ذلك بأنه سياسة وعقوبة وما إلى ذلك من الأمور. ويذكرني هذا بالسلطان نور الدين زنكي رحمه الله، ذلك السلطان العادل الذي قال له أحد ولاته وكان فقيها، قال له أي أصلح الله الأمير، يعني نحتاج إلى بعض السياسات الرادعة لبعض اللصوص، وتلك السياسات خارجة عن شرع الله. فقال له في شرع الله ما يكفي، ومن لم يصلح شرع الله فلا أصلحه الله. ثم قال له أنا ملك أقول لك هذا وأنت الفقيه، يعني أنت الذي ينبغي عليك أن تنصحني لا أنا الذي أنصحك. وكان نور الدين رحمه الله رجلا صالحا من الزهاد والعباد والذين كان لهم قدم صدق في الإسلام رحمه الله ورضي عنه، وكان يلقب بالسلطان الشهيد نظرا لأنه كان يدعو الله أن يرزقه الشهادة. فكذلك يعني حقيقة يعني في بلاد المغرب في أيام المرابطين وأي حتى أيام المرينيين وغيرهم كان الأمر أكثر انضباطا ممن جاء في العصور المتأخرة، هذا واقع. وكان خاصة كانت دولة المرابطين لا يقطعون أمرا إلا بعد قرار من الفقهاء والعلماء، لا أن يكون العلماء تابعين للسلطان لا، بل كان السلطان يتبع العلماء ويأتمر بأمرهم ويرجع إليهم. فكانت دولة المرابطين مثلا دولة علماء بحق، دولة فقهاء بحق. وكذلك حال الدولة المرينية في أوائلها، وهكذا حتى دولة الموحدين على ما كان عندهم من بدعة وانحراف كان جل ملوكهم المتقدمين فقهاء علماء. وكذلك الحال في من جاء بعدهم من السعديين والعلويين، وكذلك ملوك الأندلس خاصة في بدايات أمرهم كالأمويين الذين حكموا الأندلس كانوا يعظمون شرع الله ويعظمون العلماء ولا يقطعون أمرا إلا بعد الرجوع إليهم في غالب أمورهم. لكن تطاول الزمن وتأول الناس وأدخلوا في السياسات ما ليس من دين الله، فحصل انحراف عظيم حتى وصل الأمر إلى تعطيل شرع الله في العصور المتأخرة ونبذ الإسلام كله، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يعد هناك تأويل، بل خرجوا إلى ذلك صراحة جهارا نهارا. فإذا خلاف يعني مخالفة الصراط المستقيم تأتي عند كثير من الناس إما من ضعف العلم بالكتاب والسنة، فيجتهد المرء فيما فيه نصوص، وإما أنه يثق بعقله وما يسميه مصلحة شرعية أو غير ذلك فيتجاوز النصوص بتلك المصالح، وهذا حاصل اليوم أيضا عند الجماعات الإسلامية وغيرها ممن يسعون للدعوة إلى الله ولتحكيم شرع الله كما قالوا، فآل بهم الأمر بنفس هذه الأسباب إلى الانحراف لأنهم لم يستغنوا بكتاب الله عن غيره من الأفكار والآراء، ولأنهم تأثروا بغيرهم بدل أن يتمسكوا بكتاب الله. والأمر الأخير أنه أثرت السياسات الخارجية فيهم، فسمحوا لأنفسهم بأن يتأثروا بها ولم يستمسكوا بكتاب الله. وهذا حدث أيضا في كثير من الإسلاميين المعاصرين الذين عملوا بالسياسة وما إلى ذلك، فسمحوا لأنفسهم بتجاوز الشرع بحجة المصلحة وما إلى ذلك، حتى آل بهم الأمر إلى تأويل كتاب الله وسنة رسول الله وتجاوزهما وتقرير أصول لم يأتي بها علماؤنا ولم يقولوا بها بتاتا. قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية أوضح وأصرح في أن القرآن بيّن لنا كل شيء له علاقة بديننا. القرآن له بيّن في يعني هذه أوضح من قول عز وجل: ما فرطنا في كتاب من شيء، لاختلاف المفسرين في معنى الكتاب هنا، هل هو الكتاب اللوح المحفوظ أم هو الكتاب الذي بين أيدينا القرآن الكريم. في ذلك قولان لأهل العلم، منهم من قال هكذا ومنهم من قال ذلك. لكن هذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تعني أن الله نزل هذا القرآن من أجل أن يكون تبيانا لكل شيء له تعلق بديننا. يعني القرآن الكريم إذن جاء ليوضح لنا أمور ديننا التي تصلح دنيانا، ولم يأتي لتوضيح العلوم المادية البحتة. وذلك لأن الأشياء التي نراها أمامنا ونتعامل معها فيها قسم يدخله الهوى، وفيها قسم آخر لا يدخله الهوى. فأما الذي يدخل الهوى فيدخل في التعبدات، ويدخل في المعاملات مع الناس، ويدخل في نوع من الظلم والطغيان وما إلى ذلك، يعني في الأشياء التي نتعامل. أما الأشياء التي لا يدخلها الهوى فهي الأمور المادية المحضة، أمور مادية المحضة كالحساب والهندسة وما ذلك، هذه قوانين محضة لا يدخلها الهوى، لا يمكنك أن تأتي وتغيرها، لأنك إذا غيرتها فإنك قد تجاوزت العلم المحض إلى العبث. والعبث يعني حاصل، يعني حصل في بعض الأمور النظرية في الطب وغيرها، حتى لكن هذا يدخل في أمور نظرية بحتة. أما الأمور العملية في الطب، في الهندسة، في الجبر، في السائر، في الزراعة إلى غير ذلك الأمور، هذه في الغالب لا يدخلها الهوى. فالقرآن جاء تبيانا لكل شيء له تعلق بالقسم الأول لا بالقسم الثاني. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي الناس لكل ما هو أقوم وأفضل وأحسن. فذلك له تعلق بأمورنا الدينية والاجتماعية وما له تعلق بذلك، وما له تعلق أيضا بالمنهج والعقائد والتصورات، وما له تعلق بأمور الآخرة والمعاد. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى، قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. فمجاهد يقول بين فقط الحلال والحرام، لكن ابن مسعود عمم فقال بين لنا كل شيء، يعني من العقائد والأمور الاجتماعية والحلال والحرام وقصص من سبقنا من الأمم والمعاد يوم القيامة وما إلى ذلك من الأمور كلها. إذن هذا يدخل فيه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبيانا لكل شيء يدخل فيه. إذن يدخل في القرآن كل كتب السنن والآثار التي صحت، كالكتب الستة كالصحيحين والسنن والمعاجم وما إلى ذلك مما صح منها، كل ذلك يدخل في الوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أصول العلوم النافعة التي يحتاجها الناس موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول هي علم العقائد والتصور تصورات والتي يسميها البعض بين قوسين الإيديولوجيا، ويدخل فيها ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وما إلى ذلك من الأمور التي هي موجودة بوضوح كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أحكام الحلال والحرام، وهي الفقه العملي الذي نتعامل به، وهو الذي حمل مجاهدا عليه الآية. والنوع الثالث هو ما يتعلق بأحوالنا بعد الموت، وفي أحوال الآخرة وما يكون فيها، وأحوال القبور وما فيها، وأحوال الجنة والنار والحساب والعقاب حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذه هي ما يتعلق بحياتنا كلها. ولذلك كانت سورة قل والله أحد الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها تحدثت عن الثلث الأول وهو التوحيد. إذن تحدثت عن التوحيد وهو ثلث علوم القرآن. ولذلك بعض العلماء يقسم القرآن كله إلى قسمين، قسم ما فيه حلال وحرام، وقسم فيه التوحيد وجزاء الموحدين. وذلك هو القصص القرآني. القصص القرآني كله يتحدث عن الموحدين وكيف تعاملوا مع التوحيد ومع أقوامهم، وكيف نصرهم الله بعد ذلك ونجاهم على القوم الظالمين، وكيف أنه جعل لهم في الآخرة الجزاء الأوفى بدخول الجنة، وجعل لأعدائهم الجزاء العظيم والعقاب البليغ بدخول النار نسأل الله العافية والسلام. هذا الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قد كملت أحكامه وتمت بقول لا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد فسر بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بأنه القرآن. فقد روى ابن أبي حاتم بسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الآية بقوله فضل الله القرآن. وذكر العلماء رحمهم الله، العلماء الذين يهتمون بالتفسير الأثري عن السلف في معاني هذه الآية، معاني لا تكاد تخرج عن هذا المعنى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا فضل الله القرآن ورحمته أنه جعله من أهل القرآن، وقال بعضهم فضل الله القرآن ورحمته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم رحمته هي الإسلام وفضله هو القرآن، وهكذا يعني كلامهم يدور ويحوم حول هذه المعاني. وقد أخطأ من زعم أن القرآن الكريم تضمن حتى العلوم المادية التجريبية. وكثير من العلماء الذين تحدثوا، المعاصرين الذين تحدثوا في هذا العصر عن الإعجاز العلمي في القرآن بالغوا، حتى إنهم جعلوا بعض النظريات التي لم تثبت جعلوها كأنها علوم قررها كتاب الله قبل أن يقررها المعاصرون من علماء الغرب. ولا شك أن هذا خطأ، أن تحمل كلام الله، كلام الناس ونظرياتهم التي لم تتقرر بعد على كتاب الله عز وجل، لا شك أن هذا خطأ، وقد يدخل في تحريف كتاب الله. ولذلك انتقد العديد من الناس هؤلاء العلماء الذين تحدثوا في الإعجاز العلمي في القرآن، واتهموهم بأنهم يحملون أمورا على كتاب الله ليست من كتاب الله. هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، وأن المبالغة في تحميل القرآن العلوم التجريبية المعاصرة هو خطأ أيضا. نعم، في كتاب الله من الإعجاز العلمي واللغوي والبياني وما إلى ذلك الشيء الكثير، وقد بين ذلك علماء البلاغة واللغة كما فعل الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه إعجاز القرآن، وبين ذلك غير واحد من العلماء فيما صنفوه من إعجاز القرآن، هذا من الناحية اللغوية. وبين بعض المعاصرين المعتدلين إعجازه العلمي فيما هو واضح من ناحية خلق ما يكون في الرحم من خلق الإنسان، وما يكون في العوالم وما إلى ذلك، مما أتى عليه القرآن عرضا، لم يقصده القرآن لكن أتى عليه عرضا. قال المؤلف رحمه الله: وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربه من إسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا حديث حقيقة رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الدارمي في سننه، ورواه أبو يعلى في مسنده أيضا، وحقيقة نسبته إلى النسائي فيها نظر، نسبته إلى النسائي فيها نظر. على أي حال هو حديث حسن، ويوجد آثار أخرى عديدة تقوي هذا المعنى. أنا يعجبني ما ذكره الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله في معالم في الطريق، جعل فصلا عن الصحابة وسماهم الجيل القرآني الفريد، ونبه على أن هذا الجيل القرآني الفريد لا يمكنه أن يتكرر ثانية. لماذا؟ لأن هذا الجيل أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن فقط، ولم يمزجه بغيره، فلذلك بقي على صفائه. نحن اليوم نعلم الناس ونربيهم، لكن هناك يعني روافد أخرى تأتيهم فتحرف هذا، وهناك أمور يعني أفكار وآراء وما إلى ذلك تحرف الناس. وهذا لا يعني أننا لا يمكن أن نربي الناس على الكتاب والسنة دون غيرهما، لا، هذا يمكن أن يحدث هذا، لكن أين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل الذي تربى على يديه أمثال هؤلاء القوم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ ولذلك كان الصحابة هم الجيل القرآني الفريد الذين شربوا القرآن دون غيره من المناهج المنحرفة. وأتى سيد رحمه الله بهذا الحديث أيضا وتحدث عنه حقيقة بكلام رائع. أنا أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته والاستفادة منه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع الصحابة رضي الله عنهم من النظر في كتب المتقدمين التي أصلها صحيح وكانت وحيا لسببين. السبب الأول أنها منسوخة، فكيف تقرأ في كتاب منسوخ وأحكامه منسوخة؟ فإن قيل طيب هذا هو منسوخ في الأحكام الشرعية وليس في العقائد، فالجواب من الناحية الثانية أنه محرف، هذه الكتب حرفت ولا شك في أنها حرفت، وتحريفها بحسب اطلاعي أنا وبحسب قراءتي فيها هو تحريف ليس في التأويل فقط، بل هو تحريف في النص نفسه. لماذا؟ لأن النصوص الأصلية ضاعت، وإنما هذه محاولات من أحبارهم وعلمائهم للرجوع إلى النصوص الأصلية، فالنص الأصلي ضاع، لا يوجد نص أصلي للتوراة والإنجيل. ثم ثالثا هذه الكتب اختلط فيها كلام الله بكلام رسله بكلام أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم، ففيها اختلاط عجيب، ليست متمحضة لكتاب الله. يعني التوراة تجد فيها كلام الله وكلام موسى عليه السلام، وتجد فيها يعني كأن كاتبا يكتب، فهي ليست كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة. هذا هناك يعني التوراة، هناك أسفار أخرى، هناك تواريخ محضة، هناك أسفار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست من كتاب الله. وكذلك يقال في الإنجيل هو كالقصة ككتاب السيرة النبوية، كاتب يكتب، من هو هذا الكاتب؟ وكيف نضمن أن ما كتبه صحيح؟ لا يوجد أسانيد، ليس لديهم أسانيد. فإذا لهذا كله لا يمكنك أن تثق بهذه الكتب. ولهذا كله هل يجوز أن ننظر فيها؟ نعم، إذا كان هناك عالم أراد أن يستفيد ويقارن بينه ويرد على أعداء الله ويثبت الثقة في القرآن الكريم فلا بأس. أما أن نأخذ منها الهدى والنور ونستفيد منها بهذه الناحية هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وعليه يتنزل هذا الحديث. وأما الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني من القصص التي فيها حكام وما إلى ذلك، لكن ليست فيها أحكام شرعية يمكنك أن تستفيد منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الكتب كما في صحيح البخاري كما في سنن أبي داود وغيره، وأصله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقل آمنا بالله وما أنزل إلينا. لماذا؟ أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوه ولا تكذبوهم. لما؟ لأنك قد تصدق شيئا غير صحيح وقد تكذب شيئا هو صحيح، إذن لا نكذب ولا نصدق، لكن كتابنا مهيمن على كتاب أهل الكتاب، فدل ذلك على أنه إذا صدق القرآن ما في كتبهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه وما ضلوا ومنحرفوا عنه، لأن كتبهم حرفت بسبب ليس بسبب تحريف الأحبار والرهبان فقط، بل حرفت لأن ضاعت أصولها بسبب سيطرة الملوك الكفرة عليهم وتدميرهم لبيوت الله عز وجل وتدميرهم وإحراقهم لكتبهم وصحفهم حتى لم تبقى إلا ما حفظ بصدور بعضهم، وهم لم يكونوا مثلنا يحفظون القرآن كما نحفظ نحن. إن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بكتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم استحفظوا على كتاب الله لكنهم لم يستطيعوا أن يحفظوه، بخلاف القرآن الكريم فإن الله ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الله سبحانه وتعالى ضمن أن يحفظ الذكر وهو القرآن، ولكنه لم يضمن أن يحفظ الكتاب السابق لأنه أصلا الكتب السابقة أصلا منسوخة، فإذا لماذا يحفظها وهي أصلا ستنسخ كلها وسيأتي غيرها. ولذلك كان واجبا على الأنبياء السابقين جميعا إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوا، قال الله عز وجل في سورة آل عمران يا أهل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهذا عهد من الله للأنبياء جميعا أنهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم سيتبعون. من ذلك عندما سيأتي عيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل عيسى عليه السلام رفع إلى السماء سينزل حكما عدلا قسطا يحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولن يحكم بشريعة الإنجيل لأنها نسخت. ولذلك أيضا أمر أهل الكتابين جميعا بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وهذا من سائل البدهية. لذلك كان على جميع اليهود والنصارى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالذين آمنوا ثم قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا نحن أهل الكتاب مأمورون باتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مأمورون باتباع الشريعة الإسلامية الخاتمة الشريعة المحمدية، هم مأمورون جميعا بذلك. الآن سؤال، إذا كان المسلم منهيا عن أن يأخذ الهدى والنور من شريعة سابقة نزلت من عند الله عز وجل لكنها منسوخة، فكيف بمن يأخذ شرائعه وأحكامه من أذهان البشر المحضة التي لا ترجع لدين، كهذه القوانين الوضعية التي استحدثها الناس من أهوائهم، أو استحدثوها من قوانين جاهلية أتت من عند قيصر الروم في شركه قبل أن يتنصر، يعني قياصرة الروم كمدونة جوستنيان الذي كان مشركا يعبد الأصنام، وكقوانين التي جاءت بعده في أوروبا وغيرها، كيف يقال بأن هذه يجوز أن يدرسها الإنسان ويتعلمها ويعلمها الناس ويستعيض بها عن كتاب الله عز وجل وعن شريعة عن الشريعة الإسلامية التي أمرنا باتباعها وأمر جميع الأنبياء باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ هذا لا يقول به إنسان يفهم دين الله عز وجل ويفهم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الاستغناء بكتاب الله لا يعنى به التعبدات المحضة، إنما نعني به جميع التشريعات الإسلامية التي وردت في كتاب الله، وهي التي رتبها الفقهاء والعلماء ووضعوا في كتب الفقه، وهي التي كانوا يحكمون بها عبر 14 قرنا، ولا زال بعض الناس يحكمون بها هنا وهناك. هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت كاملة مكتملة وصنفت فيها المصنفات، ولا أقصد مذهبا بعينه، إنما مذاهب المسلمين كلها مجتمعة في الهدى والنور والخير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. و يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نلتقي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.